تفضل. عليكم. عليكم السلام. شيخ، الأخت السائلة معنا على الخط تقول: المرأة إذا وصلت سن 50 وجاءتها الدورة، هل تصلي وتؤدي العبادة؟ هل تصلي؟ لا تصلي ما دامت الدورة التي جاءتها هي الدورة المعتادة، إنها لا تصلي ولو بلغت 60 أو 70 أو 80 أو 100. أما لو انقطعت الدورة عنها ثم صارت لا ترى إلا نقطا فهذه ليست بشيء،